اريد ان ابلغ اريد ان ابلغك اليوم تقريبا مع المغرب لقيت صاحب الفتنة في المسجد عندكم. بيسلم عليه كالعادة وردت عليه السلام وكيف حالك وشلونك. بعدين قلت له اتق الله. فانبهت. قلت له اتق الله مع اخوانك. ولا تثير فتن. نعم. مين؟ أكرم. تفضل. فأكدت عليه هذا. تجاهل كل شيء. أي نعم. قلت له أنت ما دعوت الفقير مشان يدرس؟ بالأول أنكر، بعدين لما شاف إني أنا ملح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ أحياك. أهلا مرحبا. صحتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. السلام عليكم. هات الكراسي. جزاك الله خير. عبد. أنا ما غيرك. جيب الكراسي. ما في كراسي هون؟ المهم يعني بدأ يشعر انه انا مرها يقدر يدوبل علي. وانت الوحيد الذي لا يستطيع. الله يحفظك. الله يبارك فيك مشيخ. المهم حول المسؤولية على اللجنة انه هو لا. قلت له طيب شو كان موقفك بالنسبة لموقف اللجنة؟ انت عم تقول اللجنة. طيب هل انت خالفت اللجنة؟ صار يلف ويدور اخيرا بيقول لا. قلت له حسبك هذا، فاتق الله وتركته ومشيت. لعله فيما بعد بعطيك بعض التفاصيل الاخرى، فلعلك انتهيت مما عندك من سؤال. انا انتهيت شيخنا من سؤال، بس انت لانه انا كنت يعني محتاجا اليك في الاستشارة في شأن هذا الرجل، لأن الحقيقة ما يفهمه حق الفهم إلا أنت شيخنا، ولا يستطيع أن يعالج الأمور إلا أنت، لأنه أنا حتى بستار أبو مالك الله يحفظه يعني عنده همومه الله يجزيه خير يعني في الدعوة والمشاكل وكذا، لكن الحقيقة الشيخ أبو مالك عد من قبل طرف معين فما استطاع أنه يفهم الرجل حق الفهم، قال أنه يعني سار أبو مالك يقول أن الشيطان زغ بينكم وبينهم. على كل حال لنا لقاء إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله شيخ، وبصير خير. الله يجزيكم خير. هل من حاجة أخرى؟ السلام عليكم يا شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم.